واحد من المؤمنين كان يقول كنت في بريطانيا قبل مدة في محرم في يوم عاشوراء، المؤمنون قاموا بموكب مسيرة في الشوارع حدادا وحزنا بمناسبة يوم عاشوراء. والمسيرة كما نقل مسيرة جدا ضخمة كانت ومهيبة حقيقة، جزاهم الله خيرا في بلاد الكفر يصنعون هذه الأعمال، يؤسسون الحسينيات، يقومون بما ينبغي. يقول إجا واحد بريطاني كافر شاف مسيرة، أجي أخذ يطلع على هذه المسيرة، مسيرة حزينة حقيقة، صدق مشجية مثيرة، إحنا تعودنا على هذه المظاهر، لكن واحد من برا يشوف هذه المظاهر هواي مؤثرة عليه. إحنا كالسمك اللي في الماء ما يعرف قيمة الماء، أولئك كالسمك اللي خارج الماء يعرف شنو معنى الماء. يقول إجا قال لي أنه شنو هذا؟ قلت مسيرة حدادية. قال ليش؟ باللغة الإنجليزية. يقول قلت لأنه قائد من قادتنا اسمه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، هذا قتل مظلوما، قتل هو، قتل أولاده، قتل حتى طفله الرضيع، سبيت نساءه كذا. قلت أشرح له. يقول هو هواي يتفاعل مع الموضوع، لأن حقيقة قضية الحسين قضية مشجية، قضية مؤثرة، يمكن أن نجعل العالم كلهم يدخلون في هذا الدين تحت راية الحسين صلوات الله عليه. يقول أنه بعدين قال لي أنه وقت هذا قتل، هذا قائدكم متى قتل؟ يقول قلت لقبل 1400 سنة. يقول هو قال لي شنو تقول؟ قلت لقبل 1400 سنة. قال حقيقة هذا قائد عظيم، هذا القائد الذي يستطيع عبر حجاب 1400 سنة يحرك هذه المسيرة في قلب بلاد الكفر، حقيقة هذا رجل عظيم، استمر في مسيرته. حقيقة احنا اذا كنا بكتبنا بأشرطتنا بحسينياتنا بمساجدنا بمنابرنا نعرض هذه الصورة، هذه الصورة مقابل تلك الصورة، حقيقة كنا قد قمنا بدور كبير وخدمة عظيمة لهذا الدين